الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل I'm

لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء يوم يأتي لا يخرج لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فاهتي من ربكم هذه

واذكروا

وما أرسلنا في قرية من نذير حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء وهم لا يشعرون ولقد جاء

Thank you. سأريكم دار الفاسقين.

لمن أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم

Sure. واذكر ربك في نفسك يسبحونه